مسلم ابن يسار، سليمان بن يسار أخوه، هذا الرجل كان حاجا من المدينة إلى مكة، في الطريق نزل في مكان فجاءت أعرابية تحاول إغواءه، فلما نظر إليها بكى ونصحها وذكرها بالموت واليوم الآخر، فجلست تبكي، جاءت تغويه فخرجت تبكي، فلما ذهب وطاف بالبيت نام، فلما نام رأى يوسف عليه السلام في المنام، فقال: ما أعجب قصتك مع امرأة العزيز؟ فقال: أتعلم ما أعجب منها؟ قال: ما أعجب منها؟ قال له: قصتك مع المرأة في الأبواء، منطقة الأبواء، قصتك مع المرأة في ذلك المكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.